فاكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، من صلاة التطوع، اكثر اكثر من صلاة السنن. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: اعني على نفسك بكثرة السجود. فسمى الصلاة سجودا لان السجود اعظم اركانها، فاقرب ما يكون العبد الى الله وهو ان كنت تريد ان تكون رفيقي في الجنة فاكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، من صلاة التطوع، اكثر اكثر من صلاة السنن. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: اعني على نفسك بكثرة السجود. فسمى الصلاة سجودا لأن السجود أعظم أركانها، فأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولذلك فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أن من مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. ومن هنا فكلنا نود أن نكون رفقاء للحبيب، فتعالوا نستعرض النوافل التي نصليها لتكون صلة بيننا وبين رفقة الحبيب. كان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه اذا دخل صلاة النوافل لا يحسب ركعاتها، لان النوافل قسمان: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المطلقة ان تنوي صلاة النوافل دون ان يكون في ذهنك اي عدد من الركعات. كان ابو ذر رضوان الله عليه اذا دخل صلاة النافلة وفرغ منها قال له الصحابة: يا ابا ذر انا لا ندري اشفعا صليت ام وترا، لا ندري عدد ما صليت. فكان ابو ذر يقول: ان اكن لا ادري فان الله يدري. ان اكن لا ادري فان الله يدري. علي ان اصلي وعلى الله ان يحصي العدد. ماذا يا ابا ذر؟ قال: لقد سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك قدم الله السجود على الركوع في قوله جل شأنه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولقد جاء ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقص عليه تلك الرؤيا العجيبة. اسمعوه، قال ابو سعيد: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام كأني اكتب صورة صاد صاد والقرآن بالذكر، فلما وصلت الى آية السجود كان امامي شجرة خضراء، لما وصلت الى آية السجود رأيت الشجرة والقلم والدوات قد سجدت كلها، فسمعت الشجرة في سجودها تقول: اللهم اجعلها لي عندك بخرا واكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فنظر الرسول الى ابي سعيد وقال له: وهل سجدت يا ابا سعيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا ابا سعيد، القلم والدوات والشجرة تسجد وانت لا تسجد. ولذلك فان ابليس عدو الله قال لرب العزة: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم، اللام هنا واقعة في جواب القسم، وآتينا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفعل هنا واجب التوكيد لاستيفاء شروط الوجوب، فهو جواب للقسم ومثبت ومتصل، وليس بينه وبين لام القسم فاصل. هو مثبت، هو متصل، هو جواب للقسم، هو مستقبل على اي شيء يحلف عدو الله. يحلف عدو الله ان يأتي العبادة من بين ايديهم، اي من جهة الامان. اذا رآك ذاهبا لتعود مريضا وقف امامك وقال لك ارجع لان موعد الفيلم لم يبق عليه الا 5 دقائق. فيلم بابا عريس ومسرحية شقة للايجار، ارجع. ومن خلفهم اذا رأك ذاهبا الى السينما او الى خمار ليسقيك دفعك من الخلف بقوة وقال لك: سر بالخطوة السريعة قبل ان يبدأ الفيلم وقبل ان يغلق الخمار ابوابه. وعلى امامهم